طيب، فقصص الأنبياء عبارة عن مراحل وعي، وأعلى من أهم قصص الأنبياء المفروض أن نستفيد منها هي قصة أبونا إبراهيم عليه السلام، وهي عبارة عن مرحلة أساسية للصعود أو الانتقال إلى السماوات الموجودة أو الوعي من رسول إلى رسول آخر. سيدنا إبراهيم في توجيه مباشر لكل واحد من يقرأ القرآن أنه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، أمر بأنك تتبع هذه الملة. حين الواجب منا كل واحد منا لا يمكن أنه يقرأ القرآن أو أنه يعيش في الحياة هذه إلا لابد يعرف هذه الملة اللي أمرنا أن نتبعها. إحنا أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وليس أن نتبع أشخاص. ما أمرنا أن نتبع إبراهيم ولا أمرنا على نتبع سيدنا محمد، بل نتبع ملة إبراهيم. حتى الرسول اللهم صل وسلم عليه وأوحينا إليك، حتى الرسول اللهم صل وسلم عليه تم الأمر توجيه الأمر له أنه يتبع هذه الملة، وأوحينا إليك أن يتبع، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب إيش الملة هذه اللي مفترض كل واحد فينا يعرفها؟ إيش الملة هذه المفترض كل واحد فينا يعيها ويدركها كاملا و يستفيد منها في حياته؟ هذا منهج استراتيجية أساسية لكل واحد منا. اللي يبغى يتطور، اللي يبغى يزيد في معرفته وينتقل في إدراكه، لابد يتبع هذه الملة. من دون هذه الملة فهي عبارة عن قانون الثبات، قانون عدم التطور. لو نلاحظ قصة سيدنا إبراهيم أن أول ما بدأ قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أري ملكوت السماوات والأرض والهدف أنه يصل إلى مرحلة اليقين. بعدين تجي في بعد الآية هذه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وهذه أساس الملة. راح نفصل في الملة هذه لين نأخذها كاستراتيجية كل واحد تكون معاه وينتبه فيها. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. إبراهيم لو تلاحظ كان يبحث عن رب. إبراهيم سيدنا إبراهيم كان يبحث عن رب، كان موجود في قوم وأبوه موجود. طبعا القصص هذه مناقشة لأبيه، مناقشة لقومه، مش عبث. هو يعطينا حنا استفيد تعلم استنبط من الطريقة اللي كان يعمل فيها أبونا إبراهيم. ومش عبث أيضا أنه قال ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو اللي سمانا المسلمين. لما جاء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أول شيء رأى الكوكب قال هذا ربي، كان يبحث عن رب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما غاب هذا الكوكب قال لا أحب الآفلين، انتقل من فكرة الكوكب أنه رب إلى شيء آخر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ترك الكوكب وانتقل إلى القمر. فلما أفل قال أول شيء كان مع الكوكب، قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ترك القمر لما غاب وانتقل إلى شيء أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. كان يبحث في أن من صفات الرب أنه يكون في الكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بعد كذا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إبراهيم في تنقلاته هذه أحد استراتيجية الملة، وراح أتكلم فيها إيش الهدف أن تذكر قصة كوكب قمر شمس ثم تنتقل في هذه الطريقة. بعد كذا برضو من قصص سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه هي عبارة عن الوصية ورح أجيها بعدين، بس حنا حاليا نتكلم على الملة قبل ما نتكلم على الوصية. طبعا حتى في المفهوم كلمة أبيكم إبراهيم، وكأنه يقول ووصى بها إبراهيم بنيه، حنا الوصية هذه موجهة لنا حنا من أبينا إبراهيم. الملة اللي مفروض أن كل واحد يدركها وينتبه لها، أن جاء سيدنا إبراهيم يناقش برضو قومه أبيه. حنا غالبا غالبا نأخذ بالتبعية ونأخذ الأشياء بالغالب وبالشيء العموم ولا نناقش. قد تكون عندنا أفكار، قد تكون عندنا معتقدات، نأخذها ممن قبلنا ولا نناقشها من وين جات. سيدنا إبراهيم جاء قال لأبوه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لاحظ معي كأنه انتبه لشيء محدد، قال ما هذه التماثيل، ما يعني ما أخذها عشوائية وأخذها عبارة عن شيء غالب مع الكل ومشى مع التيار. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أغلبهم طبعا تكلم في كسؤال وجه لها إبراهيم أبيه، قال قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين. حنا وجدنا أباءنا العابدين، ما يعني لو تشغل عقلك شوي أنت ما أخذ شيء بدون ما يكون لك أمر أو دليل أو شيء توجيه، أخذته بكأنها وراثة وعملتها. قد تكون فكرة، قد تكون سلوك، قد تكون اعتقاد، قد تكون معتقد، قد تكون لبس، قد تكون أي شيء يكون، أخذتها بدون ما تتفحصها وأخذتها كوراثة، شيء ورث ممن موجودين معك. طيب سيدنا إبراهيم الملة اللي هنا أمرنا نتبع فيها عملية التمحيص، عملية العقل اللي يشتغل ويعمل. يعني لو سيدنا إبراهيم، أنا أعطي مثال بسيط، لو جاء سيدنا إبراهيم واعتقد اعتقاد صغير بس أن يوجد، يعني لو افترضنا أن قومه 3000 شخص مثلا وأبوهم أبوه معهم، لو اعتقد لذرة واحدة أن هناك من هو أعلم منه، هناك من يملك المعلومة أكثر منه، إيش كان سلوك سيدنا إبراهيم؟ هل راح كان يستمر بهذه الفكرة وهذا الفكر؟ يعني لو جانا قال في شخص ما هناك يملك المعلومة، موجود في صومعة، موجود في دير، موجود في أي يكن، هو يملك المعلومة، توجه له، أنا بمجرد أن أسلم، لاحظ معي، بمجرد أن أسلم هذه الملة، وهذه الربط ما بين الملة وما بين الوصية، بمجرد أن أسلم أن هناك شخص ما يملك المعلومة أكثر مني، فأنا راح أسلم له، لكن لن أسلم لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لما أجي أنا من ضمن 3000 فقط الآن وأخذ واعتقاد كمسلمة أن هناك شخص ما يملك المعلومة الصحيحة، وأجي أنا أسأل، أروح له وأقول وأسأل سؤال، ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون؟ ويعطيني جواب وخلاص أنا أسلم له، انتهى الموضوع وعقلي هذا ألغيه. وعساس كذا كان هناك النقاش الطويل العريض ما بين كلمة النقل والعقل، والعقل والنقل، نقاش طويل طويل عريض، أيهما أتبع، هل هو النقل أو هو العقل؟ سيدنا إبراهيم راح يجيبك على هذا السؤال اللي دائما نناقش فيه ونتكلم عنه، أيهما أتبع، هل أتبع النقل أو أتبع العقل؟ طيب سيدنا إبراهيم لو افترضنا أنه اتبع النقل، اتبع مثل باقي، هل راح يكون هذه القصة موجودة قدامنا؟ هذه هل راح يكون الأمر قدامنا أنه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة؟ لو افترضنا أن احنا نتبع النقل فقط لا غير بدون ما نعمل العقل، سيدنا إبراهيم ملة إبراهيم هي أنك تعمل العقل، ما تلغي النقل بالكلية، لا، تأخذ أو تفحص النقل بموجب هذا العقل اللي موجود لديك. ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، إنك تعمل عقلك في كل شيء يصل لك. أساس كذا قل إن صلاتي، سيدنا إبراهيم يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما في شريك، ما في شريك جاي من شيء سابق، ما في معلومة جاية أخذها كشريك وأترك، لا شريك له. وبذلك أمرت، أنا أمرت وإياكم اتبع ملة إبراهيم، وسيدنا إبراهيم اتبع هذه الملة وأمر فيها، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين مش سيدنا إبراهيم فقط، أنا وأنت لابد نكون أول المسلمين. كيف نكون أول المسلمين؟ إن عقلك هذا يكون شغال ويعمل يحلل ويربط ومنطق الأشياء ويربطها مع بعضها البعض. لا يمكنك تأخذ معلومة من برا فقط. أنا أسألك المعلومة، أنا أجزم أن في بعض الأشخاص لو تسأله ليش تعمل كذا بيقول لك والله ما أعلم، ما أدري ليه. ليش تأخذ السلوك بالطريقة هذه؟ ما أدري، فلان قال لي. ليش تتبع هذه الطريقة؟ ها ما أدري، في شخص ما قال لي المعلومة هذه وتناقلتها ونفذت فيها. سيدنا إبراهيم لم يقبل ذلك. سيدنا إبراهيم ما قبل أنه يأخذ الأشياء بتتبعياتها وينفذها بنفس الطريقة المكررة بدون ما يبحث ويمنطق. حس كذا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. أنا أجي أقول هنا ولا أبغى أميل ولا أبغى أني أروح لهوى نفس أني أقول هذا صح وهذا غلط. أنا أتكلم هنا بأدلة وإن شاء الله حسب علمي وفهمي اللي وصل لي حاليا له. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. النقاش اللي دائما كان يتكلم فيه ما بين النقل وما بين العقل وأيهما يقدم وأيهما يؤخر، ملة إبراهيم حنيفة اللي كان يبحث ما بين الشمس وما بين القمر وما بين الكوكب، كان يبحث عن رب وكان يناقش أبوه وقومه، لم يسلم بالتبعية كما نحن موجودين. إحنا من يناقش الآن؟ أنت أبوك موجود، من يقدر يناقش أبوه يقول ليه فعلت وليه تركت؟ كم النسبة اللي ممكن واحد فيها يعمل العملية هذه؟ كم النسبة اللي ممكن تطلع تقول أنت على أي أساس أنت اتبعتوا الطريقة هذه؟ على أي أساس نفذتوا الشغلة هذه؟ على أي أساس اتبعتوا الأسلوب هذا؟ من ممكن سيدنا إبراهيم فقط، ولا أقول أنه راح ناقش، لا لا لا مش الشر هنا، فقط شغل عقلك أنت، أنت مسؤول عن نفسك، شغل عقلك عن أنت. لما تجيك المعلومة لابد تعمل عقلك فيها. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. بعضهم يقول، وهذا غالب اللي نتكلم فيه، بيقول أنت لو تبعت هذا الطريقة كثير من الناس راح يضل، كثير من الناس راح يهوي في الخطأ، كثير من الناس راح يضيع وقته، ممكن يكون يدخل في الضلالات. طيب ارجع لملة إبراهيم، ولا هي بعبث أنه يذكر القصة هنا. ملة إبراهيم كان فيها شيء من الاستراتيجية أن سمح له أنه يقول لكوكب هذا ربي أخطأ، وسمح له في هذه الاستراتيجية في هذه الملة في هذه الطريقة أنه يقول لقمر هذا ربي أخطأ، وسمح له أن يقول للشمس هذا ربي أخطأ. لكن الملة هذه، من يتبع الملة هذه في الأخير راح تصل إلى النتيجة النهائية، أنك تقول إني أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. راح تمر بمراحل، راح تمر، ما راح تكون في التوب على طول، ما راح تكون عملية قفز مباشرة أنك تصل إلى وعي سيدنا إبراهيم العالي اللي وصل له. الملة هذه راح تصل لك إلى الوصية أنك تسلم خلاص. ملة إبراهيم اللي أمرنا فاتبعوا ملة إبراهيم، الهدف منها النهائي أنها توصل بك إلى عملية التسليم لله رب العالمين. من دونها راح تكون متوقف، من دونها ما راح تكون عملية التطوير. اللي ما يتبع ملة إبراهيم، اللي ما يعمل عقله، راح يكون في حالة الثبات، راح يكون في حالة التوقف، راح يكون في حالة الجمود، أنا فقط جالس كذا وأتلقى. أما عملية التطوير السريع، عملية التغيير، اللي يتبع ملة إبراهيم ويقعد يحلل ويقعد يمنطق ويقعد يقول كيف مسموح لك في قصة سيدنا إبراهيم. بعضهم يقول أنت لا يمكنك بعقلك هذا أنك تتبع ملة إبراهيم، أنت صعب، أنت فقط خلك تابع، أنت فقط خلك في الظل، أنت فقط لا يمكن أنك تعمل العملية هذه، هذا سيدنا إبراهيم. طيب أنت تقول الكلام هذا، وسمعنا الكلام هذا كثير جدا جدا، لما واحد يقول ما بين النقل والعقل والعقل والنقل، يقول أنك أنت تدعو الناس إلى أنهم يضلون أو أنهم يخرجون أو أنهم، هذا أجيب عليه في القرآن. الله يقول عنه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني اللي يقول أنا ما أقدر، ما أستطيع، لا يمكن لي، صعب. أو تجي تقول أنت أنت أنت خلك فقط تابع، أنت تتبع، أنت تتبع فلان. التوجيه ما كان تتبع فلان، لو كان تتبع فلان الأولى أن نقول فاتبع إبراهيم، ما قال فاتبع إبراهيم، قال فاتبع ملة إبراهيم، الطريقة اللي اشتغل فيها إبراهيم اتبعها، خذها منهجية عندك في حياتك، خذها كاستراتيجية تعمل فيها. المنهجية حق ملة إبراهيم اللي راح تشتغل فيها راح تصل، نعم مش خطأ، عملية الوعي وعملية الأفكار هذه متغيرة. الكلام اللي أنا أقوله حاليا اليوم ممكن أغيره بعد ما تتغير عندي الأدلة والروابط، أغيره بعد في بكرة، بعد شهر، بعد شهرين، لأن هذه هي استراتيجية إبراهيم، هذه هي ملة إبراهيم. جاء قال فلما قال هذا ربي، راح للقمر قال هذا ربي، راح الشمس قال هذا ربي. لكن الطريقة هذه اللي راح تشتغل عليها لابد في الأخير الملة لابد توصلك إلى الوصية. أساس كده العنوان كان ملة أبي إبراهيم ووصيته. الملة اللي راح تشتغل عليها ملة إبراهيم لابد ما لها إلا طريق واحد، راح تصل إلى الوصية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد تصل إلى عملية التسليم. انتهينا من الملة هذه، انتهينا من الطريقة، انتهينا من الاستراتيجية اللي تشتغل عليها. كل ما يصل لك لابد تعمل عملية تحليل وبحث وربط. أحس كذا برضو من ملة سيدنا إبراهيم في قصة من القصص اللي قال فيها قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم الذي أري ملكوت السماوات والأرض في السبب وليكون من الموقنين، يرجع مرة ثانية يسأل أري ملكوت السماوات والأرض وليكون أحس يصل لليقين. هو الذي يسأل يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن إبراهيم، أنت اللي شفت ملكوت السماوات والأرض على أساس نخليك من الموقنين، تجي تسأل مرة ثانية أرني كيف تحيي الموتى. قال بلى، أمنت؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. القصتين مع بعض تراها موجهة لنا حنا، القصتين مع بعض كاستراتيجيات، استراتيجيات أساسية وجود في الحياة. أن في ملة سيدنا إبراهيم يحق لك أنك تسأل. سيدنا إبراهيم على الرغم من نسأل لم يوبخ، لم يعاقب، لم يؤدب، بل أجيب على سؤاله، أجيب على سؤاله. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ أربعة من الطير، خذ أربعة من فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. العملية كلها اللي كانت في قصة سيدنا إبراهيم إنه أجيب إلى سؤاله. أنا أسأل، من أحق بالسؤال ومن أحق بالإجابة؟ أنا كانت في تغريدة اليوم كنت أتكلم فيها بنفس المفهوم، وأحس كده هذا دعانا نتكلم على الملة بتوسع وعلى الوصية بتوسع. نحن أولى من سيدنا إبراهيم الذي كان الهدف من أنه يرى ملكوت السماوات والأرض، نحن أولى بالسؤال. من ضمن ملة سيدنا إبراهيم أنك تسأل ورح تصل لك الإجابة. ممكن تضع سؤال لا يرد عليك السؤال اليوم ولا بكرة ولا بعد، لكن تأكد 100% أن الإجابة راح تصل لك، لابد راح تصل لك الإجابة، إن آجلا أو عاجلا راح تصل لك الإجابة. عساس كذا في آية من الآيات وأما السائل فلا تنهر. السؤال اللي يبحث عن معلومة، السائل اللي يبحث عن معلومة لا تنهره، السائل اللي يبحث عن معلومة لا تنهره، لابد أنك تعطيه المعلومة اللي يبحث عن السؤال. وفي قصة الأعمى الذي جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني أعمى جاء يبحث عن سؤال، يعني تم معاتبة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في أنه عبس في وجه أعمى يبحث عن سؤال. عبس في وجه أعمى يبحث عن سؤال. بعدين تكمل القصة قال له أما من استغنى، اللي ما يبحث عن اللي ما بحث عن سؤال أنت صديت له، وما عليك إلا يزكى، واللي جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. في قصة سيدنا إبراهيم من ضمن الملة والاستراتيجية اللي شغال عليه سيدنا إبراهيم إنك تبحث وتبحث وتسأل، وراح يتم الإجابة على أي سؤال لك. نحن أولى بالأسئلة والإجابة من سيدنا إبراهيم. طيب انتهينا من الملة، انتهينا من الملة، نروح ننتقل إلى الوصية. سيدنا إبراهيم بعد ما وصل إلى يكون أول مسلمين، كلمة أول مسلمين مش فقط سيدنا إبراهيم، حتى ترى هي من الاستفتاح، أدعية الاستفتاح في الصلوات، بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. وعشان كده بعد شوي إذا في وقت راح أدخل على عملية ربط الوصية الملة، بعد كذا بالوصية، بعد كذا باسم الله الرحمن، بعد كذا باسم الله الولي، إذا في مجال في الوقت طبعا في موضوع البث اليوم. انتهينا من كلمة الملة، انتهينا من كلمة الملة، ننتقل إلى الوصية. الله يقول حق سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم. الملة راح تعطيك الوصية اللي هي الإسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بعد كذا لما قال سيدنا إبراهيم إني أسلمت ووصى بها إبراهيم بنيه، نحن بنيه، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا راح أشرح بسيطة، حتى حنا الاسم حقنا أصلا اللي ملة أبيكم ووصى بها إبراهيم بنيه، بعدين يرجع الله يوجه لنا الخطاب ووصى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. كل واحد أخذ الوصف هذا، أخذ الوصف من الأب، من أبينا إبراهيم. ووصيته لكل واحد يستمع هذا البث إن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تعيش إلا وأنت مسلم. طيب إيش معنى الإسلام؟ طبعا كلمة الإسلام خاص لله سبحانه وتعالى، أما الرسل فيقعون في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما الإسلام أنك مش تسلم لرسول ولا تسلم لشخص ولا تسلم، الإسلام فقط شيء خاص. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أنك تسلم. كلمة لما تكون مسلم معناها تسلم أمرك لله وحده فقط. أما حتى وصف الدين عشان نفهم، الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلا دين واحد مهما تغيرت المسميات. أما سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى كل واحد جاء بشريعة فقط، كل واحد جاء بشريعة. أما كل الرسل جاءوا بدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. كل الرسل جاءوا بدين واحد بداية من نوح ونهاية بسيدنا محمد، لكن كل واحد جاء بشريعة وبمنهج، فكلنا مشتركين في دين واحد مهما سميته أنت. الدين الموجود عندنا هنا هو دين متعلق بالإله، بالرب، بالله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. طيب وش الأشياء اللي جاء فيها موسى وعيسى وسيدنا محمد؟ هذه عبارة عن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرائع. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ملة ما هو دين، مش دين، هو عبارة عن ملل وشرائع، لكنها ختمت بشريعة سيدنا محمد. لما أقول تعال أسلم، أي واحد يجي اليوم يقول أنا أشهد أن هناك إله واحد وأعمل بمقتضى هذه الشهادة فهو مسلم. لكن بما بعده لابد تنتقل من الإسلام وتروح إلى الإيمان. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإسلام هذه فطرة، أنك تقول أن هناك إله واحد هذه فطرة، بس باقي عليك أنك تعمل هذا الفطرة، أنك تعملها بهذا العمل. إحنا نسلم لأشياء كثيرة وبموجب هذا الإسلام كل ما فرطت في جزء من هذا الإسلام لشخص أو لحدث أو لشيء ما يكون أثرها عليك. والإسلام أنك تتخلى، الإسلام أنك تترك، الإسلام أنك تتوجه لي مصدر واحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حتى الناس المتعلقة، اللي عندهم تعلق بأشخاص، اللي عندهم تعلق بظروف سابقة، اللي عندهم تعلق بأحداث مستقبلية، اللي عندهم تعلق بأشخاص، هذا جزء منه في الإسلام لله سبحانه وتعالى مفقود. الإسلام أنك تقبل كل شيء، أمر أن الحكم إلا لله، أمر أن الحكم إلا لله، أمر لا تعبدوا إلا إياه. كل شيء وقع بحكم الله بأمره. كل ما اعترفت أنت لم تسلم. أنا فقط عملية التسليم هي عبارة عن مرحلة عليا في عملية المشاعر، يعني العملية الناس المتضايقة وزعلانة ومتوجعة وا وا وا وا، فهو في عنده مشكلة في عملية التسليم، عنده مشكلة في عملية التسليم. مرحلة التسليم اللي تصل لها أنك تسلم كل شيء لله سبحانه وتعالى، ومن ضمنها بث الطويل العريض كنا تكلمنا فيه ليطمئن قلبي، أن كل شيء وقع في في في أحداث سواء لك سواء من حولك وا وا وا، اعلم أن فيه الخير، سلم. وكلما سلمت كلما بلى من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. واحد أسلمت، واحد فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل أنك تصل لهذه المرحلة في التسليم والإسلام. كلمة الخوف أنك أنت أصلا أي شيء في المستقبل راح يكون عندك مشاعر خوف منه، وأي شيء في الماضي راح يكون عليك مشاعر حزن. لما تصل لمرحلة الإسلام هذه أو التسليم، طبعا هي مرحلتين ما بين الإسلام اللي وصلنا فيها سيدنا إبراهيم، بدأ بالإسلام وانتهى بالتسليم، وراح أتكلم عنها بعد شوي. لما تدخل في عملية الإسلام والتسليم راح تصل، واحد بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، واحد. اثنين، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل تعيش في حياتك هنا ما أنت خايف من شيء أبدا، ولا أنت بحزين على شيء أبدا، لا أنت بخايف من مستقبل ولا أنت بحزين على ماضي، أنت عايش اليوم فقط ومبسوط. هذا عبارة عن الإسلام، هذا عبارة عن مرحلة الإسلام. الإسلام عبارة عن مشاعر. الناس اللي تتذمر، الناس اللي تتشكى، الناس اللي بس قاعدة تضع اللوم، الناس اللي قاعدة حزينة، الناس اللي قاعدة في مشاعر خوف، الناس اللي قاعدة في مشاعر أنها تتشكى، هذا جزء منه عدم إسلام، جزء منه عدم تسليم. أساس كذا لما وصل سيدنا إبراهيم إلى المرحلة العليا، تخيل سيدنا إبراهيم يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى من ضمن اختبار التسليم، إبراهيم يقول إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يجي اختبار. الله سبحانه وتعالى يقول في آية حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد تفتن، أمنت لابد يكون في اختبار فتنة لك. العملية مش عملية أن أقول نعم أسلمت نعم آمنت، لابد تفتن، هل هذا إسلامك صحيح؟ هل هذا إيمانك صحيح؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. كل ناس قال أسلم آمنت لابد يفتن. طيب سيدنا إبراهيم وين الفتنة اللي كانت فيه؟ الله سبحانه وتعالى وهب له على الكبر إسماعيل، عمره كبير في السن، أعطاه إسماعيل نبي. طيب ايش قال له؟ قال له فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في منامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. رد اسماعيل قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هذا الاختبار. طيب هل قال لا؟ هل قال لا؟ لا يمكن ابني على كبر بعد كذا اروح اذبحه انحاره. هل عمليه تسليم بعد كذا جاءت الايه بعدها فلما أسلم الاثنين فلما أسلم وتله للجبين وصل لمرحلة خلاص راح يتم التنفيذ. تخيل أن يكون أنا عمري مثلا 60 70 80 سنة وأرزق بولد بعد انقطاع، وأكون متعلق به، أكون شغوف به، أكون محب له، بعد كذا أؤمر أني أنا أذبح بنفسي. تخيل. فلما أسلم الاثنين إبراهيم وإسماعيل وتله للجبين منطقة الذبح رح يتم التنفيذ هناك، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بعد كذا وفديناه بذبح عظيم. رح تبدأ في ملة إبراهيم، تبدأ بالإسلام وتنتهي بالتسليم. من تصل إلى مرحلة التسليم العليا اللي وصل فيها سيدنا إبراهيم، أنا أسألك بالله، إذا وصلت لهذه المرحلة، إذا وصلت إلى مرحلة أنك تتقبل أنك تذبح ابنك بيدك، طبعا هذه كفكرة، إيش اللي راح يؤثر عليك بعد كذا؟ إيش الأحداث اللي ممكن تؤثر عليك في حياتك، حياتك كلها؟ إيش الأحداث اللي ممكن تقع في حياتك كلها ويمكن أنها تؤثر عليك إذا وصلت إلى مرحلة التجربة هذه؟ مرض صديق، موت عزيز، خسارة مال. إذا وصلت إلى مرحلة أنك تصل إلى مرحلة التسليم هذه، إيش الأشياء اللي ممكن أنها تأثر فيك بعد كذا؟ فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن إبراهيم قصة دكتور رؤيا. طيب، إذا سيدنا إبراهيم وصل هذه المرحلة، من ضمن ملة سيدنا إبراهيم أن الأفكار اللي كانت موجودة في الملة أن قام بهدمها، أساس كذا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. هي مش أصنام، عبارة عن عندنا حاليا، مش شرط أن تكون الصنم هذا عبارة عن حجر وعبارة عن أننا نتوسل له، قد تكون هذا الصنم عبارة عن فكرة إحنا معتقدين فيها وليس لها أساس. أضربها باليمين، اكسرها، ابحث عن هذه الأفكار التي ليس لها جذور عندنا في القرآن ولا في السنة النبوية الصحيحة، واكسرها، أنهيها، اقطعها، أضربها باليمين. فراغ عليهم ضربا باليمين. مجمل قصة سيدنا إبراهيم، تخيل معي أنهم يقولون له، قال سمعنا فتى، من فعل هذا؟ قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يسمونه فتى. تخيل، هناك فتى يقال له، ما قالوا إبراهيم، اسم إبراهيم يقال له، يعني كأنهم يستحقرون من مكانته، يقال له إبراهيم. فسمعنا فتى يذكرهم، يعني كان يتهدد أصنامهم، يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف منزلة إبراهيم عند قومه، بينما منزلته عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. ما ضر إبراهيم فكرتهم وفهمهم عنه، ما ضر إبراهيم لما قالوا فتى يذكرهم، ما قالوا اسمه إبراهيم، يقال له، كان يقول يقولون عنه إنه هذا كذا، اسمه كذا، كانهم يجهلونه، بينما هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. أرجع أقول مرة ثانية، سيدنا إبراهيم عبارة عن مرحلة عالية من الوعي، ملة إبراهيم ملة مرحلة عالية من الوعي. أساس كذا في قصة الإسراء المعراج، لما جاء قال أن سيدنا إبراهيم تواجد في السماء السابعة، من يتبع ملة سيدنا إبراهيم لابد يصل لهذه الدرجة العالية في السماوات. السماوات زي ما قلنا في مفهوم جنة الاستغفار وطاقة المغفرة، إنها عبارة عن مراحل وعي تنتقل فيها من فهم إلى فهم، من إدراك إلى إدراك، من وعي إلى وعي، إلى أن تصل إلى المرحلة العليا في فهم سيدنا إبراهيم. ملة سيدنا إبراهيم استراتيجية أساسية في الحياة، لا يمكن لواحد أن يتطور وينتقل ويتقدم إلا عن طريق هذه الاستراتيجية، إلا عن طريق هذه الملة. طيب، انتهينا من ملة سيدنا إبراهيم، فهمنا الوصية الموجودة فيه. لابد الوصية في الملة عبارة عن استراتيجية العمل والبحث والسؤال. الوصية أنك لا تموت إلا وأنت مسلم، عشان أنك لا تموت إلا وأنت مسلم، لا تعيش إلا وأنت مسلم، تقبل لا ترفض، لأن كل ما ترفض حولك يؤثر فيك. أي شيء، أي واحد متضايق، لمعلومية حتى كل الأمراض النفسية متعلقة بعملية الرفض، كلما رفضت أنت لم تسلم من جهته باللفظ اللي نتكلم فيه، تقبل فقط تقبل. تخيل واحد حياته يعيش وهو متقبل كل شيء، الله أكبر، كل شيء يحدث متقبله، إيش اللي راح يؤثر عليك؟ كلما زادت حالة الرفض كلما زاد حالة الوجع. أساس كده يسمونه جذر الرفض أو جذر الرفض. الرفض حنا نشوف موضوع، نشوف موضوع المشاعر، لكننا ما نعرف أن سبب هذه المشاعر عملية رفض. الشيء اللي ترفض حدوثه يؤثر فيك، وكلما زدت في عملية الرفض كلما أثر فيك. وإحنا كل واحد فينا وقع في تجارب طويلة عريضة، أنا شخصيا وقع في تجارب طويلة عريضة في هذا الموضوع، عملية الرفض. وأنا ما أبغى أعطيك مثال موجع شوي وفي خشن، لكن كأنك بالضبط حاط شيء بين أسنانك، معلش المثال هذا عشان يوضح، حاط شيء على أسنانك ومطبق عليه، يجي واحد ويشد هذا الشيء يبغى يطلع من أسنانك، أنت رافض أن يطلع برا. كلما تمسكت به أكثر كلما انوجعت أكثر وأكثر، كلما تركته كلما انتهى الموضوع. عملية الرفض بنفس الفكرة، أنت قاعد ترفض حدوث ذلك، وقاعد ترفض مرض صديق، وقاعد ترفض موت عزيز، وقاعد ترفض حدوث خسارة، وقاعد ترفض حدوث. عساس كذا، عساس كذا من ضمن الأشياء كنا تكلمنا فيها سابقا، أن قال لكي لا تفرحوا بما أتاكم ولا تأسوا بما لكي لا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تفرحوا ولا تأسوا بما فاتكم. من ضمنها هي نفس المفهوم، أنك ما تفرح لشيء يجيك. ليه؟ لأن بدرجة الفرح راح تكون، بدرجة الفرح راح تكون درجة الحزن. مش الموضوع أن لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين، الموضوع مش أنه موضوع أنه عدم الرغبة في الفرح، لا، الموضوع أنه خوف عليك. لأنه بدرجة، بمعنى أعطي أقرب المثال وهو من ضمن التسليم، أنت حاليا في، دائما أضرب المثال ذا في موضوع مباراة الكورة، الناس اللي يشجع كورة، عندك فريق تشجع بتعصب. طيب شو معناها الفريق هذا؟ لو افترضنا في ثلاثة أشخاص، لو افترضنا أنه في ثلاثة أشخاص وإخوان موجودين في بيت واحد ويشجعون فريق واحد، الفريق هذا قام يلعب كورة، يلعب مباراة، واحد منهم متعصب جدا، لو افترضنا من 0 إلى 10 هذا درجة تعصبه 9 من 10، وهذا درجة تعصبه 5 من 10 الثاني، والثاني درجة تعصبه أو تشجيعه، ما درجة التعصب، درجة تشجيعه 1 من 10، 1 من 10. إذا فاز الفريق 2-0 كل واحد منهم راح يفرح بموجب تعصبه، المتعصب جدا راح يكون فرحه عالي جدا، راح يفرح 9 من 10، الثاني 5 من 10، الثالث 1 من 10. لو يلعب الفريق بعد 3 أيام مباراة وينهزم، راح يكون حزنهم بموجب الفرح. إذا انهزم الفريق، من فرح 9 من 10 راح يحزن 9 من 10 بالسالب، من فرح 5 من 10 راح يحزن 5 بالسالب 5 من 10، ومن فرح 1 من 10 أنا عادي. فاز الفريق متقبل، انهزم الفريق متقبل، بينما اللي 9 من 10 متعصب لا، إذا فاز يروح يوصل للسقف، وإذا انهزم ينزل في الأرض يخسر يومه ويخسر حياته. وا وا وا وا عملية أنك لا تفرح، ليه؟ مش اللي عشان أنك لا تفرح بس، لأن بدرجة الفرح راح يكون، بدرجة الفرح بالشيء راح يكون درجة الحزن. العملية عملية توازن، الله خايف عليك من الحزن فيقول لك لا تفرح، لا تفرح بالأشياء، لأن كل ما فرحت بالشيء هناك احتمالية أن يغادرك الشيء وتحزن بموجب قدر الفرح. الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إيش تفرح به؟ ما تفرح بالشيء، تفرح أن الله أعطاك هذا الشيء. الله هو الثابت، الله هو الدائم، كل شيء هالك إلا وجهه، هو الموجود. افرح أن ربي أعطاك، افرح أن ربي من عليك ورزقك، افرح أن ربي وهبك. لا تفرح بالشيء، الشيء كل شيء مسخر لك أصلا، افرح أن الله أعطاك وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا ما يتعلق بملة إبراهيم ووصيته والتسليم والإسلام، أنك تعيش في حياتك هنا متعلق بربك فقط، مسلم له، متقبل حدوث أي شيء. متقدم مش معناها تسليم معناها استسلام، لا، في فرق من بين أنك تسلم أو تسليم، في فرق من أنك تستسلم. لا، هو مش مقصود استسلام، مقصود أنك تسليم. تسليم معناها أبذل السبب، النتيجة مش دوري أنا، النتيجة اللي تحصل مش دوري أنا، هذه النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. أنت متقبل حدوث أي شيء. عشان كده ربي يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبغى تغير برا، تبغى تغير برا، إحنا مشكلتنا الغالبية يحارب ويجاهد أن يغير برا، بينما التغيير الأساس داخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتقل إلى، عشان ما نطول البث ونوصلنا، طيب أنتقل إلى اسم الله الرحمن، وهو مرتبط ب ملة سيدنا إبراهيم، مرتبط بوصيته بالإسلام. بعد كده نجي باسم الله الرحمن. اسم الله الرحمن، الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تخيل اسم الله الرحمن ذا من الأسامي الأساسية من أسماء الله الحسنى، من الأسامي الأساسية من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الرحمن، ومنه اشتق الرحم. من اسم الله الرحمن اشتق الرحم. طيب الرحم هذا احنا موجودين فيه، بمجرد أن يتكون الجنين لا يمكن أن يعيش إلا بهذا الرحم. يأتيه الأكسجين بدون هو أي دور له، يأتيه الغذاء كاملا، وتأتيه الحماية والرعاية. الرحم هذا مشتق صغير من اسم الله الرحمن. طيب شو اللي يحصل بعد ما تنتهي عملية 9 شهور وتخرج من الرحم؟ انت ما زلت تحت رحم اعلى واكبر وهو اسم الله الرحمن. بمعنى وانت في في في الرحم، في رحم امك، كل شيء يصل لك. واذا خرجت من هذا الرحم، الى الان انا واياكم كل شيء يصل لنا، ما زلنا في هذا الرحم الاعلى والاكبر. ياتيني الاكسجين انا واياكم، ما فينا احد يفكر او يخطط او يقعد يرسم كيف يجيه نفس الاكسجين التالي. من بدينا البث والاكسجين يجينا بشكل مباشر بدون تخطيط. انت ما زلت في رحم اكبر واعلى. الماء المهم جدا لك، الماء المهم جدا لك. ربي سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطة عليه. تجد في باطن الأرض، تجد في البحار، تجد يسقط من السماء، بدرجة أهميته يصل لك. الغذاء برضو في درجة من الدرجات بشكل أعلى، لم يجعل ربي لأحد سلطة عليه، لكنه يباع ويشترى بحسب الأهمية. أنا أهمية العليا لي الأكسجين. بموجب هذه الأهمية ربي سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطة على الأكسجين. ما تجد تحصل واحد برا توقف في البقالة أو في السوبر ماركت ويبيع لك الأكسجين هذا، لأنه مهم جدا لك. فمن رحمة ربي فينا لم يجعل لأحد سلطة عليه. راح تجد الأكسجين موجود في في في عند في في في, في المدينة، وراح تجده في الصحراء، وراح تجده لدرجة أنك الأكسجين هذا وأنت نايم برضو بآلية محددة، وانت نايم مفترض انه منطقيا انه يتوقف عن الأكسجين كآلية، لكن بما ان الأكسجين انك لا تستغني عنه، فبطريقة ما انت مبرمج انه يصل لك، لكنك ما راح تشرب وتاكل وانت نايم، لانك ما انت محتاج فترة 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات وانت نايم، ما انت محتاجها. طيب محتاج الأكسجين، اوكي الأكسجين راح يصل لك بطريقة ما من دون تدخل عندك انت. هذا من اسم الله الرحمن. للمعلومية لا يمكن أن يوجد حياة أو توجد حياة من دون اسم الله الرحمن. من دون اسم الله الرحمن تفقد الحياة كلها. كما هو الرحم للجنين، كما وجودنا إحنا حاليا في رحم أكبر وأعلى. أرجع مرة ثانية، الرحم هو عبارة عن شيء مشتق اسمه من اسم الله الرحمن. بعد ما تطلع من الرحم الصغير كلنا الآن موجودين في رحم أعلى. تعرف معنى الرحمن؟ الرحمن أنك متصل دائما بالله سبحانه وتعالى. كما هو الوليد متصل بأمه من خلال الرحم، كما نحن وإحنا جالسين الآن متصلين بالله سبحانه وتعالى. من دون هذا الاتصال لا يمكن وجود حياة لأي واحد فينا. لا يمكن أن يصل لك أكسجين، لا يمكن أن تشرب شربة ماء، لا يمكن أن يصل لك غذاء. حنا إلى الآن موجودين في الرحم الأعلى، الاتصال. عشان كذا الله يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة هذه التي وسعت كل شيء، ليه؟ لأن من دون هذه الرحمة لا يمكن لشيء أن يتواجد، ونحن أجسادنا شيء. من دون هذه الرحمة أنها تصل أو تحيط، ورحمتي التي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة، من دون هذه الرحمة لا يمكن لي ولك أن نعيش أصلا، انتهى دورنا خلاص، كأنك تمسك جنين أبو شهر شهرين وتطلع من الرحم. حنا حاليا بنفس المفهوم، غاب عن وعيك أو حضر وعيك فيه، لابد تعرف أن من دون اسم الله الرحمن لا يمكن لك أن تتواجد، ولابد تعرف سبحان ربي على على على تسخيره وعلى تكوين الأشياء. حنا لو افترضنا أكسجين وماء وغذاء، الأهمية العليا للأكسجين، بعد كذا تكون الأهمية الثانية عندنا للماء، والأهمية اللي بعد كذا عبارة عن الغذاء. بموجب هذه الأهمية ربي سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطة، تدرج السلطة عليه. أنت مهم جدا لك الأكسجين، ربي سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد أهمية يتسلط على الأكسجين. الماء بعد كذا ممكن تحصل علبة الماء تباع لكنها متوفرة، يجيك مطر بلاش، يجيك ماء من تحت الينابيع بلاش. لكن الغذاء انك ممكن تقعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام، تدرج العمليه ان واحد يتسلط على الاشياء المهمه لك بموجب هذه الاشياء الموجوده. طيب ايش غيره؟ الله سبحانه وتعالى يقول اربطها بصوره الفاتحه، بسم الله الرحمن، تبدا بعد تكبيره الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشرحها بشرح عشان نفهم كلمه الرحمن. لما ابدا بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة معناها أعلى مراحل الاتصال. لما تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تستدعي في عقلك هذا الاتصال اللي أنت متواجد فيه أصلا. علمت أم لم تعلم، لابد تعلم أنك متصل، بدون هذا الاتصال لا وجود لك. لكن لما تدرك بعقلك أنك دخلت في الصلاة وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم الله الرحمن الرحيم معناها أن الأشياء تتجلى وتتواجد بموجب اسم الله الرحمن والرحيم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم أنك أنت تعي وتفهم أنك دخلت في مرحلة عالية جدا من الاتصال والتواصل بالصلاة. بعدين تنتقل إلى كلمة الحمد لله رب العالمين، الحمد برضو من اسم الله الحميد. لاحظ معي سورة الفاتحة فيها كمية كبيرة جدا من أسماء الله الحسنى، وحتى في سورة آية الكرسي أهميتها تكمن في أنها يتركز فيها كمية كبيرة من أسماء الله الحسنى. مثلا سورة آية الكرسي، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الأسماء الثنائية، ينتهي بالعلي العظيم، الله لا إله الإله إلا هو، إلا هو تدخل فيها الواحد والأحد والفرد والصمد، الحي القيوم برضو من أسماء الله الحسنى، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ولا تدخل فيها الملك والمالك والمليك، من ذا الذي يشفع عنده، كلمة يشفع معناها اسم الله الشفيع. على العموم اللي بوصل له اسم الله في الفاتحة، شوف كمية أسماء الله الحسنى موجودة. الحمد لله رب العالمين، الله يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الملائكة لما قالت ونحن نسبح بحمدك، عملية تسبيح حتى في الصلاة، حتى في الصلاة في عملية تسبيح. الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد عبارة عن مصدر القوة أو منشأ القوة اللي أعطاها الله. يقول وإن القوة لله جميعا، الله سبحانه حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى حتى الكلام اللي يطلع من عندي هذه عبارة عن قوة لا يمكن أن أتكلم فيها إلا من المصدر من الحميد. البصر يعتبر قوة وطاقة، الحركة تعتبر قوة وطاقة، العمل عبارة عن قوة وطاقة لا يمكن أنها تتواجد إلا من المصدر، الحمد لله رب العالمين. بعدين نجي مرة ثانية ونعيد الرحمن الرحيم، نتذكر عملية الاتصال اللي احنا موجودين فيها في الصلاة، الرحمن الرحيم. بعدين نجي كلمة مالك يوم الدين، أما بطوفي في الفاتحة لكن أتكلم على افتتاحية الصلاة، سورة الفاتحة متعلقة باسم الله الرحمن. طيب حنا بهذه الرحمة لابد تفهم هذه الرحمة اللي تواجد فيها الله سبحانه وتعالى وجدك فيها. لكن العكس، حنا تصل تجد أن بعض الناس يدخلون لك في مفهوم الرحمة هذه بالمقلوب ويعطونك الخوف أكثر من معاملة المحبة. الله يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذا فهمت الله سبحانه وتعالى كفهم هذا الفهم لابد ينعكس عليك. إذا فهمت الله من صفاته وأسماءه الحسنى لابد لابد هذا الفهم ينعكس عليك. المعلومة يعطيك معلومة، كل واحد فينا